الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا إن تمسكنا به من خير أمة أخرجت للناس، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية الأنبياء لأممهم ولأولادهم وذرياتهم، تمسك بالإسلام مهما كلفهم الأمر ومهما اشتد بهم البلاء والخطوب، أن يتمسكوا بالإسلام حتى يأتيهم الموت وهم عليه. وهذه هي حسن الخاتمة، فمن ختم الله له بالإسلام فإنه يسعد سعادة لا شقاء بعدها، ومن أفلتت يده من الإسلام ومات على غير الإسلام خسر خسارة لا تعوض أبدا. فيجب على المسلم أن يسأل الله حسن الخاتمة والوفاة على الإسلام. إن الإسلام هو دين الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، كلهم جاءوا بالإسلام الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه. وإن اختلفت شرائعهم إلا أنها كلها شرعها الله سبحانه وتعالى لعبادته، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلى أن بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فصار الإسلام هو ما جاء به عليه الصلاة والسلام ونسخ ما قبله. فمن كان مؤمنا بالأنبياء السابقين ومات على ذلك فإنه مسلم، ومن كان مؤمنا بالأنبياء السابقين وأدرك محمدا صلى الله عليه وسلم فآمن به فله الأجر مرتين، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. وكما ذكر عن السابقين الذين أدركوا الإسلام الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم كانوا يقولون: آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين، أجرا على إيمانهم بالأنبياء السابقين وأجرا على إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يسع أحدا إلا اتباعه، من لم يتبعه فهو كافر وهو من الخاسرين، كما قال جل وعلا لنبيه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. وهذا الإسلام يا عباد الله ينبني على 5 أركان. أولا الإسلام، ما معناه؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. لا بد من هذه الأمور أن تتحقق في الإسلام. وأما من ادعى الإسلام وهو لم تتحقق فيه هذه الأمور فليس بمسلم. الاستسلام لله بالتوحيد، التوحيد هو دين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، لأن الإسلام اعتقاد وعمل، فالاعتقاد هو الاستسلام لله بالتوحيد، والعمل هو الانقياد لله بالطاعة والأعمال الصالحة. فليس الإسلام مجرد دعوة، لا بد أن يكون قولا وعملا. وأيضا لا بد أن يتبرأ من المشركين، يتبرأ من جميع الكفرة، وإلا لم يكن مسلما. لأن بعض الناس يقول: أنا إذا أسلمت ما علي من الآخرين. نقول: لا، من الإسلام أن تتبرأ من الكفار، ولا تحبهم ولا تناصرهم ولا تظاهرهم على المسلمين، وإلا لم تكن مسلما ودعواك الإسلام غير صحيحة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فمن لم يتبرأ من المشركين لم يكن مسلما. يكون الأديان كلها عنده سواء، كما يقولون الآن: حرية الأديان، حرية الاعتقاد، كل له دينه. لا يجوز هذا، لا بد أن تتبرأ من المشركين حتى ولو كانوا أقرب الناس إليك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هذا هو الإسلام. وهذا الإسلام ينبني على 5 أركان. الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والركن الثاني إقام الصلاة. الركن الثالث إيتاء الزكاة. الركن الرابع صوم رمضان. الركن الخامس حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. أما الركن الأول وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن المسلم يلازمه دائما وأبدا في ليله ونهاره وفي جميع أحواله، يلازم الإسلام، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، سواء بالنطق باللسان أو بالاعتقاد بالقلب، يكون على هاتين الشهادتين دائما وأبدا، لا يتخلى عنهما أبدا مهما كلفه الأمر. والركن الثاني يتكرر على المسلم 5 مرات في اليوم والليلة، وهو الصلوات 5. والركن الثالث والرابع يتكرر على المسلم كل سنة، وهو الزكاة وصيام رمضان. والركن الخامس مرة في العمر على المستطيع، وما زاد فهو تطوع. فالمسلم يلازم الإسلام دائما وأبدا ولا يتخلى عنه مهما كلفه الأمر. قد يبتلى الإنسان، قد يتسلط عليه الكفار يريدون أن يرتد عن الإسلام، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا شأن الكفار. وها هم الآن ماذا يفعلون بالمسلمين؟ يريدون أن يتخلوا عن الإسلام وأن يتبعوا دين الكفار. فلا بد أن المسلم يوطن نفسه على أنه لن يتخلى عن هذا الدين مهما كلفه الأمر، حتى ولو قتل. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت أو حرقت. فالمسلم لا يتخلى عن الإسلام مهما كلفه الأمر، ولا يستسلم للعدو، ولكنه يسأل الله السلامة من الفتن ويبتعد عنها ويحذر منها، ولا ينخدع بالدعايات الباطلة، ولا ينخدع بما ينشر اليوم في وسائل الاتصال الاجتماعي من التشكيك في الإسلام، ومن تهديد المسلمين من قبل الأعداء وأتباع الأعداء ومن المنافقين، أنكم لا بد أن تتخلوا عن هذا الدين وإلا سيحل بكم كذا وكذا، كونوا مع الناس، اتركوا دينكم. المسلم لا يرخص عليه دينه، لأنه هو نجاته، إذا ضيعه ضاع وخسر الدنيا والآخرة، وإذا تمسك به وصبر عليه فإنه يسعد في الدنيا والآخرة. والأمد قصير والدنيا متاع، الإنسان يصبر على دينه ولا يزهد فيه مهما كلفه الأمر، ولا يساوم عليه ولا يتنازل عن شيء من دينه أبدا، خصوصا في أيام الفتن والشرور. وعلى المسلم أن يعرف ما هو الإسلام، تعلم دينه حتى يعرفه ويتمسك به، ويعرف ما يضاده وما يناقضه من نواقض الإسلام. لا بد أن يتعلمها، يتعلم أولا ما هو الإسلام وما هي أركانه وما هي مكملاته، ثم يعرف ما هي نواقض الإسلام. لا بد أن يتعلم الإنسان أمر دينه حتى يتمسك به ويحذر مما سواه، ولا تزهده الدعايات الباطلة والأفكار المضللة، وما أكثرها اليوم. فاليوم نحتاج إلى الصبر أكثر من ذي قبل، نحتاج إلى تعلم أمور ديننا أكثر من ذي قبل، لأن الفتن اشتدت. ولا يصبر على دينه إلا من وفقه الله وعرف دين الحق وصبر عليه. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد من الصبر على المحنة وعلى الأذى وعلى المشاق، والفرج قريب إذا تمسك به. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ فلا بد أن يأتي عليك ابتلاء وامتحان على قدر دينك، فإن صبرت وتمسكت بدينك فإنك تخرج إلى الآخرة وأنت من المفلحين، وإن فرطت في دينك وضيعته ولم تصبر على الأذى خرجت إلى الخسار الذي لا يعوض. إن الإنسان لفي خسر، ما له نهاية إلا من تمسك بهذه الأربع: آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد من هذه الأمور حتى تسلم من هذه الخسارة المحققة، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، إن كان شهر رمضان قد انتهى بما فيه من الخير، فإن عمل المسلم لا ينتهي إلا بالموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومن فضله سبحانه أنه أتبع شهر رمضان بأشهر الحج إلى بيت الله الحرام. الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. أعقب الله بها شهر رمضان، فالخير متواصل من الله سبحانه وتعالى. وهذه الأشهر فيها عشر ذي الحجة، ما من أيام العمل خير وأحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. وفيها اليوم التاسع وهو يوم عرفة، الذي هو أشرف الأيام، خير الدعاء دعاء عرفة. وفيها يوم الحج الأكبر وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، ففيها خيرات وبركات. فالخير من الله متوالي ومتواصل لمن وفقه الله سبحانه وتنبه لذلك. واعلموا رحمكم الله أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين